أستاذ محمد مهدي عاكف، في المراجعة السابقة ذكرت لي أنك اعتقلت في يناير 1949. بعد شهر تقريبا من اعتقالكم، وأظن أن عددا كبيرا من الإخوان قد اعتقلوا، اغتيل حسن البنا رحمة الله عليه. كيف تلقيتم نبأ اغتياله؟ أنا كنت في ذلك الوقت في معتقل الهاكي ستيب، وكنا في المعتقل يعني عدد قليل هنا، ولكن المعتقل الكبير في الطور كان فيه 3000. ومعتقل هاكي ستيب كان فيه مجموعة من الطلاب ومجموعة من كبار الإخوان في عنبر آخر. طبعا كان الخبر شديد علينا، وأنا أذكر الدكتور عبد العزيز كامل وهو يبكي بكاء مرا، وبعض الإخوان، ولكن تقبلنا الخبر. ماذا نفعل إلا أن نتابع الأحداث، وكانت أحداث مؤلمة. بعض من كتب عن هذه الفترة فيما بعد كأنه أراد أن يقول بأن الاعتقالات كانت ممهدة للاغتيال. نعم، بدليل أنه اعتقلونا جميعا، وكل من كان حول الأستاذ تركوه هو. كان المفروض أنه اعتقل أولنا، أول واحد يعتقل من، ولكن تركوه. هو تاريخ والصورة التي اغتيل بها صورة يعني خبيثة فعلا، ولا تليق. هو كان في دار الشبان المسلمين واسعى للتفاهم، مش رايح يعني، ولكن خزلوا البشوات، خزلوا وقتلوا. لم يكن له نائب، فماذا حدث بعد أن اغتيل؟ كيف سد الفراغ؟ لا في ساعتها كان كل النواب أو الوكلاء في السجن، في السجن. هو الرجل كان يحيط به يعني مجموعة من الناس المباركين. يعني مثلا كان الأستاذ الهضيبي ده من المستشارين، كان البقوري من المستشارين، وعلى ما أذكر كان البقوري قام بأعماله فترة طويلة وإحنا بالمعتقل، وأعطي جهزارنا حضرتك قبل أن يعلن حسن الهضيبي مرشدا. نعم، حسن الهضيبي مستشار يعني ما حد يعرفه، ما حدش يعرفه إلا القليلين، يعني لم يكن أحد يعرف أنه من الإخوان إلا أولاده. سبحان الله. لأن هو أولاده هم اللي دخلوا الإخوان، أولاد الأستاذ الهضيبي، وموجودة حتى الآن الحاجة، موجودة حية حترزق حتى الآن. فالأستاذ الهضيبي كان يعرفه عدد قليل من الإخوان زي منير دلة وحسن عشماوي. كان الأستاذ البنا يسر إليهم، وكما يقول الأستاذ منير إذا احتجتم إلى فاستشيروا الأستاذ المستشار الهضيبي، حاجة زي كده يعني. لأنه لحد الآن في الكتابات التي كتبت عن تلك الفترة هناك نوع من الضبابية بشأن كيف تم اختيار المرشد بعد اغتيال حسن البنا. لا ما عادتش غامضة ولا شيء. ده في ناس كتبوا بالتفصيل ماذا حدث للإخوان المسلمين، وأنه حصل خلاف شديد. وكان مترشح في ذلك الوقت عبد الحكيم عبدين وعبد الرحمن البنا والغزالي، يعني كان في ناس مترشحين كثيرين، ولكن كل دولي ما كانش فيهم عليهم إجماع. وأنا أذكر الشهيد يوسف طلعت، حينما ذهبوا إلى الأستاذ الهضيبي في الإسكندرية، والأستاذ الهضيبي كان رافضا باتا، إلى أن تحدث معه يوسف طلعت، فخلى الرجل يعني لم يتخلى عن المهمة وقبل، واختير بالإجماع. وحسن الهضيبي فرق كبير جدا بين طبيعة حسن الهضيبي وطبيعة الأستاذ البنا. طبيعة الأستاذ البنا رجل يحب الناس وطلق اللسان وحركة، والأستاذ البنا مستشار بعد سن 60 الهضيبي. خدت بالك؟ فكان قليل الكلام يعني كذا، فكثير من الإخوان شعروا بالفرق الشديد، وأنا واحد منهم. ذلك في الوقت ده سني صغير، انت طب انت خرجت بعد عام من المعتقل؟ معتقل سنة 50 واختاروا الهدوء في سنة 51. بعد نعم. وخبرتني بالمراجعة السابقة انه بعد خروجكم من المعتقل تقريبا انتهى النظام الخاص ولا لسه؟ لا كان لسه كان لسه النظام الخاص بعد خروج من سنة 50. النظام الخاص يعني شكل تشكيلا جديدا في أيام الأستاذ الهضيبي في حوالي سنة 52 عيد تشكيله ثم بعد ذلك ألغي تماما بعد قيام الحركة والثورة وإعلان الحرس الوطني. هل كان له دور في الثورة؟ الحرس النظام الخاص؟ لا ما كان معرفة عادية جدا برجال السياسة. يعني أنا كنت أعرف رجال الثورة أكثر منه، وكان حسن العشماوي ومنير دلة وصالح برقيق وحلمي عبد القادر حلمي أقرب إلى رجال الثورة من أي حد آخر. يعني ما يقال عن أن رجال الثورة بعضهم كان أو لم يكن من الإخوان، ما مدى صحة ذلك؟ عبد الناصر كان من الإخوان يا ما كان في بيتنا، كان من الإخوان وكان في بيت حسني عبد الباقي. كمال حسين كان معي من الإخوان وكان لا يتركني ولا أتركه. عبد الحكيم عامر كان جاري وحبيبي، ويعني أنا كنا ساكنين قريب من بعض. يعني إما كانوا من الإخوان أو كانوا معارف أو معارف الإخوان أو محب له، وما فيش حد منهم بينكر هذا، لا السادات ولا خالد محي الدين حتى، ولا كلهم هم بيعترفوا أن الإخوان المسلمين يعني كانوا يحجون إليه وكانوا يتعاملون معه على أنها هي يعني أمل الأمة كما يقولون. يعني الثورة لما صارت، هل صحيح أنه كانت عبارة عن نوع من الشركة، مشروع مشترك ما بين الإخوان والضباط الأحرار؟ يا أخي الكريم، الحقيقة كان فيش حاجة اسمها ثورة ومش في حركة، الشعب هو الذي قام بهذه الحركة. لأنما الوزاق دائما يقول نرجع إلى الشعب وواقع الأمة في ذلك الوقت. واقع الأمة في ذلك الوقت كان ناقما على الملك وعلى رجال الملك وعلى الأحزاب، والجامعة كانت تنطق بهذا بصوت عالي، والشارع ينطق بهذا. الذي قام بالثورة هو الشارع المصري، مش رجال الجيش ولا الإخوان. يعني كان يبحث من يقوده إلى ذلك، مش الإخوان مهما كانت عدد قليل والجيش جيش. الذي قام بهذه الحركة هو الشعب. فلما تصدر له قادة الجيش وقادوه وراه، بقى هو لو كان قادة الجيش ما وراهوش الشعب كان قدر يعمل حاجة؟ لا. وبعدين الجيش أول ما قام لغرض تافه حوالي حسين سري عامر وقيادة الجيش وقيادة النادي وترشيح محمد نجيب للنادي، يعني ما كانتش قلت اسمها ثورة، كانت يسموها الحركة المباركة، خدت بال حضرتك؟ ونحن مع الشعب نريد التغيير، ولكن لا أحد يستطيع أن يعطي لنفسه أهمية خاصة، الشعب هو صاحب الأهمية، وده اللي أنا أتحدث عنه دائما. لو الشعب ما عندوش هذه الرغبة، رغبة التغيير بهذا الإجماع، ما كانش حد يقدر يعمل حاجة. ولذلك لما الإخوان يقولون إحنا قعدنا مع عبد الناصر وحلفنا على المصحف وغيره، كل ده تبين لنا فيما بعد إن كله تمثيل. وأول واحد اكتشف هؤلاء الناس حسن الهضيبي، وأنا كنت معلش كنت في الوقت ده مانيش مرتاح لحسن الهضيبي ومانيش مرتاح لتصرفاته وآرائه، ولكن كان رجلا عظيما حينما ذهب وقابل عبد الناصر وعاد وقال هذه يعني زي ما تقول حركة إصلاحية ليست إسلامية. أيوة، يعني خيبت آمال الإخوان. وبعدين فين وفين على ما فهمنا ما قاله حسن الهضيبي، وبعد ما كنا الواحد يتعامل معه تعامل روتيني بقى من أحب الناس إلى نفوسنا، وكان هو بيعتبرني من أخلص الناس أقوى قربا إليه، فالتعاون بيننا كان تعاون راقي جدا. هذا الرجل بعتبره عظيم بكل المقاييس في ثباته وفهمه وقراراته كان رجلا حاسما، ما كانش متردد. رضي الله عنه وأرضاه عنا خيرا وجزاه الله عنا خيرا. هذه النظرة التي رأى بها حسن الهضيبي هذه الثورة، نعم، وتقييمه لها، معناته تشكلت قناعة فيما بعد لدى الإخوان بأنها ليس هذا هو الذي نريده، لم يتحقق بعد هدفنا، نعم، أو حلمنا، نعم. وتقرأ هذا في رسالة حسن الهضيبي إلى محمد نجيب وجمال عبد الناصر، قال له كل ما يريده الإخوان وهم لا يصنعونه من حريات واحترام قانون ودستور واحترام الإنسان والأمانة والصدق فيه. أرجو أن تقرأ هذا الخطاب، وموجود غالبا لا في كتاب عبد الحليم محمود أو في كتاب صلاح شادي، لا أذكر. وهذا الذي أدى إلى التوتر فيما بعد؟ لا، التوتر ده لم يأتي، 52 مرت ويعني علاقات طيبة، ويعني أنا كنت مسؤول عن الطلاب، وكان كمال الدين حسين مسؤول أيضا عن الجامعات والطلاب، وكان في علاقة وتعاون طيب بيننا. ولكن لما وجدتهم بدأوا الانحراف في أنهم يعني عاودين يستغلوا الإخوان ضد الشيوعيين، فأنا رفضت رفضا باتا. وبعدين جت المصيبة الكبرى هي حقيقة التحرير، فدعاني عبد الحكيم وحامي كمال بن حسين عشان أكون عضو مؤسس في هيئة التحرير. إيش ما المقصود بها؟ هيئة التحرير دي هم عملوا حزب بقى، حزب سياسي اسمه هيئة التحرير عشان يؤيد الثورة. يعني ما هو بقى مشوا بقى حسب عاوزين الشعب يبقى معاهم. واللي صار فيما بعد الاتحاد الاشتراكي؟ الاتحاد الاشتراكي هو نفسه، والاتحاد القومي الأول، وبعدين الاتحاد الاشتراكي، وبعدين الحزب الوطني. انتبه حضرتك، اللي هو حزب يمثل النخبة الحاكمة. فأنا استعتذرت، اعتذرت يعني بمنطق معقول يعني. قلت لهم يا اخوانا، كان في نادي الضباط في الزمالك يعني هناك الاجتماع. قلت لهم والله يا اخوانا أنا راجل يعني مسؤول عن قسم طلاب ولي عمل ضخم في، وأنا أشجعكم وأرحب بكم لأن الشعب المصري كله مش إخوان مسلمين، فإحنا عاوزين نلم بقية الشعب بهذا الأسلوب التربوي الجميل. فيعني يعني نحييكم على هيئة التحرير، بس سابونا نعمل إحنا أيضا في طريقنا. من هذا اليوم زي ما أقول يعني هم أرشين ملحتي يعني. أيوة. يعني ما تركهاش، لأنهم هم كانوا يريدون هيئة التحرير تكون إطارا شاملا جامعا للجميع. جميع. والعجيب جدا أنهم بعثوا الحسن دوح أيضا، كان نفس كلامه واعتذاره كما اعتذرت. ده كان سنة 53، فبدأوا يعملوا الألعاب بتاعتهم مع بعض الإخوان اللي على أثرها فصل الإخوان، فصل من المكتب، الغزالي كان وسيد سابق وعبد الرحمن السندي وأحمد زكي وعادل كمال، يعني مجموعة فصلت من الإخوان. هذول من كبار الإخوان طبعا. ولذلك بقول هذا هو حسم حسن الهضيبي. إيش كيف إيش ما الذي كان يحصل؟ ما كانوش مرتبطين بالإخوان وبيعني وبمنهج الإخوان أو بسياسة الإخوان. كان في مجموعة بنظرة لعبد الناصر على إنه هو ده منقذ البلاد، والإخوان شايفة أنه هو خطواته وسياسته لا تؤدي إلى هذا ولكن تؤدي إلى غير هذا. فلما اختلفوا ودولي في إيدهم نظام الخاص وفي إيدهم شخصيات ضخمة، الغزالي مش شوية وسيد سابق مش شوية والحسنادي مش شوية، فلما فصلوا يعني كانت هزة كبيرة جدا في الإخوان، وحاولوا هم يشيلوا الهضيبي أيام ما راح احتلوا المركز العام والكلام ده، ولكن الإخوان إخوان ما استطاعوش يسحبوا معاهم مجموعة أبدا من الناس. هم بس لوحديهم كأفراد طلعوا. أنا كانوا بيسموني نائب السندي، ما بهدلته يعني. قلت له شوف الإخوان الجماعة فوق الجميع، وقيادة الجماعة كلامها عندي أتعبد به إلى الله عز وجل. وحاولنا نلين الأمر. قلت له يلا اركنه. حتى مرة كنت في اجتماع طلبة ودخل علي عادل كمال، قلت له أنت بتعمل إيه هنا عادل كده؟ قال لي، قلت له أنت مفصول من الإخوان، لا يجوز لك أن تطلب، وهو حبيب ولغاية النهاردة حبيب، خدت بالك؟ فالجماعة عظيمة ونظامها عظيم، وإيمان الإخوان بها وبرسالتها وبنظمها شيء كنت تشوفه في انتخابات المحليات، شيء مطمئن ومريح. يعني تظن أن فشلهم في دق إسفين في داخل جسم الحركة هو الذي نقلهم فيما بعد إلى المواجهة؟ نعم. المباشرة، هم فشلوا مع السند وفرقته، حبوا يعملوا بيهم فرتنة ما عرفوش. بعد كده فشلوا، خد بالك الهيئة التأسيسية مكونة من كام؟ 125 أخ، كان منهم حوالي 50 مع عبد الناصر. العدد كبير جدا. أشوف بقى، شوف الإخوان في ذلك الوقت والضغوط الخطيرة عليهم واستغلال الثورة للإخوان برضو ما سألتش. وبعدين الإخوان قالوا إن إحنا هنعمل انتخابات للهيئة التأسيسية، وفعلا اتعملت الانتخابات، ويوم إعلان النتيجة حلت الإخوان وحطنا في السجن. يعني رد الإخوان على هذه المحاولة إنه فلنلجأ إلى الشورى، لأنه أنت لما بتقول 50 من 125 تقريبا النصف أكتر، يعني حوالي النصف. وكلهم ناس أصل، يعني أصل تركيبة الهيئة التأسيسية القديمة تركيبة جزاه الله عنا خيرا الأستاذ البنا، ما كانتش قائمة على انتخاب، كانت بالتعيين. كان بالتعيين، وبالتعيين إزاي؟ يعني مثل الأستاذ البنا راح بلد فيها شخصية مرموقة. يوم يحط عضو هيئة تأسيسية، ويا أستاذ البنا يقول عشان اللي وراهم. أيوة. هو ما بيبصش للي وبص. ولذلك كان في لجنة اسمها لجنة العضوية، كان بعض هؤلاء الناس يعني مش مريحين أو حياتهم مش طيب، فكانت لجنة العضوية دي بتحكمهم، بتخليهم أو تفصلهم حاجة زي كده. يعني الإسلام كان بعيد عن الموضوع، إنما كان أي شخصية مرموقة يدخلها الإخوان. يعني أنا أفهم منك الآن أستاذ محمد مهدي عاكف بأن حسن الهضيبي لم يكن ذلك القرار قرارا شخصيا منه، وإنما في شورى أجريت. نعم. وهي التي حسمت الموضوع. نعم. يعني غرض أقول حاجة، بالنسبة لفصل هؤلاء مكتب الإرشاد الذي فصل، وكان هناك حادثة خطيرة في ذلك الوقت، قتل السيد فايز. بعض الناس اتهموا السندي، وبعض الناس اتهموا النظام وعلى رأسه السادات كان ذلك الوقت، ولكن لا نعرف الحقيقة حتى اليوم. وهذا السيد فايز من كان؟ ده كان مسؤول عن النظام الخاص في القاهرة. ولما طلع من السجن شالوه من القاهرة، فيعني زي ما حصل بينهم وبين السندي خلاف. فالناس يقولوا انه السندي اللي قتل، انما انا أبرأ الى الله سبحانه وتعالى من ان يكون يحدث هذا بين الاخوان، وانما هذا كما قال بعض الناس انها كانت مؤامرة من النظام ضد الاخوان وقتلوا عشان يضربوهم ببعض. وظل التحقيق في هذه القضية حتى مش 54 بس، 65 لم يستطيعوا أن يحددوا من القاتل، أخفوا الأدلة غالبا. خذ بال حضرتك، فده كانت القضية الخطيرة اللي يعني كانت في ذلك الوقت، وفصلت على أثرها أو في أيامها السندي ومن معه. يعني الحادثة هي كانت سبب في اتخاذ؟ لا، ما كانتش السبب، ما كانش سبب. والمكتب إرشاد رفض رفضا باتا أن يقول أسباب الفصل إيه. أيوة. حتى أنا ذهبت للأستاذ الهضيبي وطالبته بأن، هل إحنا في مكتب إرشاد قلنا لن يعني نزيع سبب الفصل؟ خلاص. ذكرت لي فيما سبق أيضا بأن استمرار الإخوان في التدريب والإعداد لنصرة الجزائر ونصرة فلسطين استخدم حجة من قبل النظام للانقضاض على الإخوان، وهذا الذي أدى إلى اعتقالات 54 أو ربما يكون واحد من الأسباب اللي هي ساعة أكتوبر 54. لأن يناير 54 كان سبب حل الإخوان. أنا كنت دعيت نواب صفوي بتاع إيران وألقى خطاب في الجامعة وقفلت الجامعة لأن حصل إشكال بين هيئة التحرير والإخوان وضربوا بعض وحرقوا عربية هيئة التحرير، فأغلقت الجامعة بعد خطاب نواب صفوي. نواب خطب في المركز العام، كان يوم ثلاثاء، خدت بالك؟ فوجئت أنا بمدير مكتب محمد نجيب بالليل جاي لي يقول لي يا فلان تعالى الإخوان اتحلت الآن، هو ساكن مستشار هو. فروحت قعدت معاه ومطلوب القبض على 12 واحد وأنت أحدهم. قبل الساعة 3 صباحا أنا قاعد عند المستشار وجوم البوليس الحرب والبرتيتا بهدلوا البيت. وهذا أسر إليك بذلك من باب العلاقة الخاصة بينكم؟ أحباب يعني، ما كنت يعني كأنه هذا زلزال في البيت الواحد. يعني لا، ما جاء أنا خرجت بقى وما أعلنوش الحل إلا يوم الجمعة، يحلوها يوم الثلاث، ما أعلنوش الحل في الجرائد اللي يوم الجمعة. فكنت أنا ذهبت إلى الإخوان في وجه بحري كلهم، ركبت سيارتي ونبهتهم أن فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أنه جايكم على الطريق كذا كذا كذا كذا، وهربت. والله يا أخي الكريم ما رأيته أثناء هربي شيء يمجد هذا الشعب العظيم. أنا كنت ساعات بنام في السيارة في الشارع، كنت كل يوم أغير سيارة، وهم عبد الناصر وكل فرقتهم لحقاني، وأعظم واحد فيهم كان السفير السوري، كان واحد من عائلة الأتاسي، ابنه كان تلميذي، فشافني راكب سجري ورايا بعربيته، قال لي أنا عارف إن أنت، قلت له طيب، قال لي بالله، اداني مفتاح الفيلا ومفتاح السيارة وقال لي أنا مسافر. أوجد لك ملجأ. وفضلت في بيت السفير السوري إلى أن جاء الملك سعود لعمل صلح بيننا وبين عبد الناصر. طب عن إذنك نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف الحديث في القصة هذه إن شاء الله. أستاذ محمد مهدي عاكف، قلت لي جاء الملك سعود إلى مصر. وتوسط. جاء الملك سعود إلى مصر للتوسط بين الإخوان وجمال عبد الناصر. فجاءني الأستاذ عمر التلمساني والدكتور كمال خليفة. وأنت كنت لسه برضو هارب. مختفي. وكان عبد الناصر ده عامل الدنيا عشان يعني يدور عليا، وفي حدث كثيرة في الطريق مش لازم نقولها يعني، إنما هو بيبحث عني. فقالي الدكتور كمال خليفة والأستاذ عمر التلمساني، كان في على يعني طبعا في رسائل بيني وبينهم، وقالوا إن عبد الناصر يعني رافض أي تفاهم إلا بعد تسليم عاكف يسلم نفسه. يعني اشتراط تسلم نفسك وبعدين يتفاهم. قلت لهم والله أنا جندي، عاوزين نسلم نفسي أسلم نفسي، عاوزين نفضل كده ألقوا بره خليني ألقوا. قالوا لا أسلم نفسي. خلاص فرحت سلمت نفسي. كان فيه سجن في محطة مصر زمان، سجن حربي في محطة مصر، فرحت سلمت نفسي هناك. قلبت الدنيا واتقلبت وزارة الداخلية، بس رحت هناك لقيت جميع ضباط الإخوان، عبد المنعم عبد الرؤوف وابن مكارم عبد الحي وحمودة، يعني مجموعة كبيرة من ضباط الإخوان كان مقبوض عليهم، معتقلين. وطبعا شوية ودونا على وزارة الداخلية، وبعد شوية الداخلية، إنما كانت المعاملة معاملة مهذبة جدا، طيبة جدا، ما فيش حاجة. وعلى السجن الحربي رحت بقى لقيت بقيت ال 12 بتوعي اللي انا خرجت منهم، حسين الهضيبي على حسن عشماوي على الدكتور كلهم موجودين، الدكتور محمود ابو السعود، فقعدنا بقى في السجن الحالي. ما غبناش جه الملك سعود وتفاهمهم وفتحت المعتقلات، وراح عبد الناصر اعتذر لحسن الهضيبي في بيته وخرجنا. هذا يعني كله لسه في 54. في 54 انا ده انا يعني هو في حادثتين، حادثه مظاهره 28 فبراير اللي كان فيها عبد القادر عوده، اللي هو لما حلوا الاخوان شالوا محمد نجي، فلما قامت المظاهرات وطالبت بعوده عاد محمد نجي، وكان على راس هذه المظاهرات عبد القادر عوده لاعاده محمد نجيب. واعيد محمد نجيب وجه وقف في الشرفه بتاع القصر وحبوا يصرفوا الناس، ما صرفتش، فعبد القادر عوده قال لهم ايها الاخوان خلاص تعالوا اتفضلوا انصرفوا، فانصرفوا. ما راحتش من ذهن عبد الناصر لغايه ما قعد مع عبد القادر عوده ان هذا الرجل له نفوذ. وخرجنا في مارس، يعني في 20 مارس حاجة، يعني ما غبناش في السجن، قعدت الشهر، ما كملت الشهر حتى في السجن. ولكن كان هناك بعد خروجي من السجن حادثة خطيرة جدا، وهي حديثة مؤامرة اللي بسموه صوصو ده، صوصو بتاع العمال اللي كان عمل عبد الناصر، عمل مظاهرات ضخمة جدا يرأسها رئيس نقابة العمال ويقول يسقط المحامين الجهلة ويسقط كذا، يعني حاجة شيء عجيب ضد المثقفين، يعني ضد المثقفين. راحوا ضربوا حسن هوري في مكتبه وطردوه من مكتبه يوميا. من هنا بقى بدأ عبد الناصر يؤرخ لنفسه بالديكتاتورية والسفالة والإجرام. حادثة المنشية متى جاءت؟ ده كانت في أكتوبر، وهي اللي أدت الكلام ده كان في مارس. وبعدين يعني خلاص صحبنا وبدأت العلاقات تعود مرة أخرى بيننا وبينهم. وأعتقد أن الملك سعود بعت طائرة خاصة للأستاذ الهضيبي لزيارة السعودية، والأستاذ الهضيبي طلع من السعودية إلى لبنان إلى سوريا إلى الأردن، عمل جولة عملة، وكانت جولة يعني مشهودة. يعني كانوا يقولون لي أن السيارات كان أخرها في بيروت أو أولها في دمشق. يعني في الوقت ده حصلت الأزمة بيننا وبين عبد الناصر حول المعاهدة، المعاهدة بيننا وبين بريطانيا اللي حاربنا في سنة 51، ودي لجبنا بالله حلقة خاصة ماذا حدث سنة 51 فيما لما قام الشعب المصري لمحاربة الإنجليز في القناة. يعني الأستاذ الهضيبي في ذلك الوقت، الكلام ده كان في حوالي مايو 54، بدأت تتأزم الدنيا، وبدأ يعني الحكومة يعني تحاول يعني ضيق علينا وتحاول تعمل كذا، لأن الإخوان اعترضوا على المعاهدة التي وقعها عبد الناصر مع الإنجليز. لسه ما لسه يوقعها، كان لسه يتفاوض عليها، وكانت فيها بنود لا يرفضها الإخوان. فبقوا يكتبوا بقى في هذا الموضوع، وتأزمت الدنيا لدرجة إن إحنا متوقعين إن عبد الناصر يعمل فينا حاجة تاني، إذا كان اعتقلنا سنة 54 مو يعمل أي حاجة، فإحنا متحفزين. وجي الأستاذ الهضيبي بقى يعني جاي من سوريا على مصر، وهذا كان يوما مشهودا، لأن كان في بعض الإخوان بترى أن يظل الأستاذ الهضيبي برا ما دام الأمور متأزمة بيننا، ولكن الغالبية قالوا لا ليأتي. فجه فكلفني مكتب الإرشاد أنا والدكتور خميس لاستقبال حسن الهضيبي في مطار ألماس، وكانوا بعثوا للإخوان عشان يستقبلوا، ولغوا هذا الأمر خوفا من الصدام بيننا وبين الثورة، وقالوا خلي الاستقبال كله في المركز العام. كثير من هذه الرسائل ما وصلتش الأقاليم، ف فلما رحت المطار وجدت كثير من إخوان الأقاليم موجودين. كانت معركة يعني لما تشوف المجاو كده ميدان قتال، إخوان وقوات ضخمة جدا من الجيش. ودخلنا نستقبل الأستاذ الغضيري، فاستقبلناه وهتفنا هتفنا المعروف، وركبته وأنا كل المعلومات اللي عندي أنهم يريدون اغتياله، يريدون اغتياله. فغيرت السيارة، جبت سيارة تانية، خليت صلاح شادي رحمه الله ركب سيارة الأستاذ المرشد، وأنا جبت سيارة تانية كانت بتاعت واحد مقاول، وخدت هو كان صغير خدته في حضني كده وماسك الطبنجتين في ايديا كده، والدكتور خميس قاعد قدام. جينا نطلع من بوابة المطار، قالوا سيارة الأستاذ المرشد بس اللي تطلع. قلت لهم أبدا، آخر سيارة ستخرج هي سيارة المرشد العام. رحت فاتح باب العربية ورحت حاط رجلي كده ورجلي على الأرض والطبنجات في إيدي. جه مدير أمن القاهرة، قلت له عارف مدير أمن القاهرة، بقول بعد 5 دقائق ما تفحتش سايب راحت هفتح الباب بقوة. جه أمن الدولة كان أحمد صالح ده، قلت له عارفك يا أحمد بيه. فاضل 3 دقائق، فاضل 2 دقيقة راحوا فاتحين الباب، العربيات كلها خرجت، وأنا في وسط العربيات ورحت زارق وقلت للعربية اللي قدامي ما تقفوش أبدا، لأن المعلومات اللي عندي بتقول كده محدش يقف. لما رحنا المركز العام مش بقى هيشيلوا العربية من الأرض، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وصلت الأمانة. خلاص يعني احتفاء جماهير الإخوان بعودة مرشدهم كان شيء مهول، الحمد لله رب العالمين. وفضل بقى الدنيا متأزمة لغاية ما قبض علي أنا بدري، قبض علي قبل أكتوبر في أول أغسطس كده آخر يوليو. ما هو ما نسيش بقى يقبض علي بدري قبل ما أفلت. وتباعا جاءت الحملات الاعتقالات الأخرى. الاعتقالات بدأت، كنت أنا الوحيد في السجن الحربي، كان معي رشاد مهنة ويوسف صديق، كنا احنا الثلاثة اللي في السجن الحربي. طبعا هم ضباط جيش وأنا راجل مدني، لأن هو كان معاهم زمان كل ضباط الجيش، فخرجوا كل الإخوان خرجت ما عدا الاثنين دول وكان عبد المنعم أبو رؤوف، وعملوا محاكمة لعبد المنعم أبو رؤوف. ايش قصة تهريبك لعبد المنعم أبو رؤوف؟ دي اللي خدت عليها اعدام. هربته منين؟ من السجن؟ لا ده هو كان مع راح الحرس رايح المحكمة، فيعني ضحك على الراجل اللواء الحارس بتاعه عشان يزوروا اخته في السيدة زينب، وسوق هرب وانا شلته على عربي على الموتوسيكل واخدته عندي. يعني فضل عندي بقى لغايه لما قبض علي انا، وهو زاغ يعني كان يا سبحان الله. طب وهذه عمل مثل هذا يستحق عقوبه الاعدام؟ ما انا عقوبه الاعدام دي، وانا عذبت عذابا شديدا. يعني يقول لك كان فكري بقى انا قائد الميليشيات وقائد كذا، وانا لا شيء، فما عنديش حاجه اقولها، فكل يعذبوا يقولوا تقول ما تقول اعدام. علي صبري وصلاح الششتاوي، علي صبري كان رئيس الوزراء ده، فما عرفوش يمسكوا فيه عليه حاجه خالص. ولذلك لما جم المحكمه فالمحامي بتاعي فاكر انها محكمه، بيقول لي قضاة الشعب ليس على موكلي شيء الا تهريب اللواء عبد المنعم أبو رؤوف، وهذه جنحه عقوبتها 6 أشهر. فراح مخبط كده قال لي يا استاذ انت شفت القانون الجديد، من قام احد مقانع بتحريب احد المطلوبين للعداله يحكم عليه بالاعدام شنقا؟ ماده 2 تطبق باثر رجعي اعدامي شنقا. عدلوا القانون علشان ولم يحكم بها الا اعدامي شنقا. وطبعا انا كنت رقم 7 اعدام 6 وانا رقم 7. هي في نفس المحاكمات نفس المحكمه نفس المحكمة الشعب. ف يعني رحنا بقى خلعنا هدومنا دخلنا اوضه الاعدام. إيش اللي خلاهم يعيدوا النظر في حكمك؟ هذه عظمة الشعوب العربية والإسلامية. كل رؤساء الحكومات العربية والإسلامية جم القاهرة بعد إعدام الستة. وأنا قاعد في أوضة الإعدام، يعني ما كانش يسمح لنا بشيء غير مكوات الشوكولاتة دي. فهقول لك مفاجأة عجيبة أيضا، أنا قاعد في أوضة الإعدام، لقيت حمزة البسيوني بيقول لي تعال كلم تليفون، واحد محكوم عليه بالإعدام هيتكلم في التليفون. فرحت أكلم في التليفون، لقيت علي صبري قاعد هو وصلاح الششتاوي. مسكت التليفون ألو، لقيت الأمان الناحية التانية، في الناحية التانية واحد كان قائد البوليس الحربي وكان شرس جدا وتعبني جدا، مش عارف اسمه ايه، فبكلمني فبكلمه يعني بعدم ارتياح وعدم اكتراس يعني. لما زهق مني قال طب خد والدتك هتقول لك اخبار سارة. انا بالدموع نزلني، شو وصل لوالدتي ده؟ انا بقالي 3-4 أشهر ما سمعتش صوت امي. فلقيت امي تقول محمد كلهم جم وما فيش اعدام. انا كلمه ما فيش اعدام دي ما صدقتهاش، قلت ديت اللي بيسموها الزياره الاخيره حكم الاعدام، وانا متقبل الاعدام بفرحه، مش ما كنتش يعني ضائق ولا تعبان. ف انما حبيت اغيظ علي صبري وصلاح الشيخ اللي كانوا بيعذبوني، يقول تقول ما تقولش اعدام. فخلاص امين صاحب متشكرين اما وكذا وكذا وكذا، وبعدين بيقولوا لي في، قلت لهم ما فيش اعدام. ما كان لسه مجلس الثوره مصدر القرار وبلغوه لامي فورا. خدت بال حضرتك؟ ولم يصلهم هم. ودخلت العنبر في حوالي 12 واحد محكوم عليهم بالاعدام. وهؤلاء كلهم خفف. ما كل بعدين انا رقم 7، ما هو بدام خفف عني ما فيش حد بعدي. خدت بالك؟ سبحان الله. يعني هم الستة الذين أعدموا لم يعدموا وجبة واحدة، كان يعدم في يوم واحد. في يوم واحد. يوم واحد. ست. وقفت المحكمة، وقفت المغسلة عندي. كان يمكن تاني يوم. تاني يوم ولا حاجة. سبحان الله. ففي اليوم ده حصل كذا. فكان معايا علبة شوكولاتة بتاعت نسلة دي. قلت أما أضرب بومبة في العنبر. جت صح صح صح. فرحت موزع عليهم يا اخواننا ما فيش اعدام، قامت لا، ورحت موزع عليهم الشوكولاته دي. انما يعني الفار بيلع في عبي، يعني مش متاكد تماما، لغايه ما جالي حمزه البسيوني الصبح وجاب الجرايد وفيها الكلام، ونقلونا من عنبر الاعدام الى العنبر اللي فيه الاخوان. ولا اكتمك، كانت هذه يعني فرحه للاخوان، يعني خففت عنهم الأثر الخطير بإعدام الإخوان الستة. نسمع كثيراً عن وقرأنا كثيراً عن ما كان يعانيه الإخوان في السجون. هل كان هذا طوال فترة السجن أم كان في فترة الاستجواب في البداية، عملية التعذيب والانتهان؟ شوف يا حبيبي، سجن أنت قضيت 20 سنة في السجن. في فترة السجن الحربي كان كله بهذا الأسلوب الحقير السيء الشديد الوطأة على الإخوان تعذيبا، لغاية ما حكم علينا وذهبنا إلى الليمان. والليمان ده قصة. ذهبنا إلى الليمان طرة، وهو أكثر شدة بس منظم. يعني أول ما رحنا لبسنا الحديد في وسطنا وفي رجلين، عبد الله لبس 36 شهر. ما ليه؟ ونذهب إلى نقطع الحجر. انت مربط بالحديد. وانا مربط بالحديد، وقعدنا كده شهور. بس احنا الاخوان الحمد لله يعني خففنا عن انفسنا. كان كل شيء في السجن ممنوع، السكر ممنوع والشاي ممنوع والكهرباء والكبريت ممنوع وكل شيء ممنوع. حطمنا كل هذه القواعد، نجيب الشاي وسكر ونطبخ ونعمل كل حاجه. كيف يدخل لكم؟ هذه بقى شغلتنا. كل أنفاق زي الأنفاق اللي بين مصر وغزة. أنفاق عن طريق البشر. يعني أنا استغربت أول ما رحت السجن، وبعدين بلدياتي زي ما بيقولوا اللي هم المجرمين العتاة اللي واخدين تأبيد عزموني. مقفول عاكف كده، ما هو كان عاكف الصحافة صورته على إنه كذا، فهم فحبوا بقى كل واحد بلدياتي كرمني. أنا استغربت أول في الأسبوع الأول يعني، فروحت دعوني على الغداء، فروحت أوضة نص الأوضة دي وفيها 10-12 عمدة يسموه عمد، والبوابير شغالة واللحمة شغالة والفتة شغالة والجوزة شغالة في السجن كله هذا. أنا استغربت يعني، لسه داخل بيسموني كركي لسه داخل يعني. وبعدين راحوا مقلعين البدلة بتاعتي ولبسوني بدلة فخمة بتاعت سجن وعمة تمام، ها بيت عمدة. فقلت أنا طب دام في السجن في كذا فتعلمنا بقى تعلمنا بقى نطبخ ونجيب ونعمل. وبقى السجن ده عبارة عن معسكر دائم للإخوان في حفظ القرآن وفي قراءة كذا، ونروح الجبل على بعد 2-3 كيلو مشيا والحديد في رجلينا. الجبل خطير جدا، فيه بيسموها مصالب، كل فرقة 25 واحد 30 واحد، والجبل طلع له يجي 1000 واحد، الإخوان 200 والباقي مساجين. احنا لا نقدر نشيل حجر ولا نقدر نكسر حاجة، فكنا بنأجر المساجين يعني يكسروا النيابة عنكم، يكسروا عنا ويشيلوا النيابة عنا ويضمنوا العربية بتاعتهم خلاص، وكفى الله من الأجور سكتي يعني شغالين، نلعب رياضة ونستحمى هناك وناكل هناك ونروح. نائب المدير كان رجلا خبيثا، فحب ان يعمل فينا مقلب، فجمعنا كلنا في فرقه واحده، فرقه اثنين كنا موزعين على القبائل عشان نملى العربيه، ما كل فرقه بتملى عربيه، عربيه قطر. فعملكم فرقه قائمه بذاتها ذاتها. طب احنا لا بنعرف نكسر ولا بنعرف نشيل، ومن تحت الجبل لفوق مسافه كبيره جدا، حطينا في اوسخ مصلب بيسموه مصلب، نعمل ايه؟ طيب احنا 200 واحد، رحت موقف الاخوان من فوق وانا رئيس جبل، العمة بتاعت كبيرة كده فموقفت الاخوان من فوق لتحت، ونمسك الدقشوم الصغير ده عارف بتاع البطيخ لما وديه ده ده ده ده ده ده لغاية لما يروح ايه للعربية. طبعا لما نقعد طول النهار ما نملاش العربية، دكهم هناك يحط حجر كده وحجر كده وحجر فوق توسط العربية عليت، فالعربيات كلها اتمالت وعربيتنا لسه. فراحوا ضربين كبسة، الكبسة دي يعني ايه، يلموا الجبل بقى وتبقى يعني دي جريمة كبيرة، والبوليس وضرب النار وشغلانة كبيرة عشان ما عبيتوش العربية، عشان ما عبيتناش العربية، وخدونا ودونا الليمان. وجيه بالليل بقى، احنا بالليل بنقلع الحديد ده عاملين له تكاتيك يعني نقدر نفكه ونقلعه بالليل، ولكن خلع الحديد ده 36 جلدة. بنقلعه ونلبس تريننج سوت، نلبس هدومنا، نبقى بني ادمين يعني. ففوجئت ان المدير كان اسمه سيد احمد، كان مجرما مشهور عنه بالاجرام، ولكن كان صديق لي، عرفه من بره ايام ما كنت مدرس فؤاد الاول وابنه كان تلميذ عنده. جه فين عاكف فين عاكف فين، جم فتحوا الزنزانة وأنا قارع الحديد ولابس ترينك سوت. يقوم مدير الضباط بقى يعملوا لي كده، ما هو عارفين يعني ما طلعش إلا لما أكون لابسنا. فسيد أحمد قال لي عاكف أنتوا إزاي مضربين؟ قلت له لا يا باشا إحنا مش مضربين، عاكف الفتوة بتاع الإخوان. تفتكر يقدر يشيل حجر أو يكسر حجر؟ ما يقدرش، الإخوان كلهم باشا مهندسين وأطباء، فهل من الممكن أن تبعت لنا 12 واحد يكسرونا الحجر و12 واحد يشيلونا؟ قالوا ماله؟ ها يا عم كلهم تمام فند، تمام فند. خدت 24 راجل هم اللي يكسروا هم اللي يشيلوا، ويعني إيه؟ وتم تسوية الأمر، تم تسوية الأمر، ولكن خدوني ودوني على التأديب، ما هو لازم يعملوا محضر. كنا في رمضان، الله يرحمك يا سيد قط، التأديب هناك الشباك من فوق فكنا في رمضان. سيد قطب كان معاكم؟ كان معاه في المستشفى بقى. المستشفى. وقضى معظم وقته في المستشفى. فكان في المستشفى يبعث لي الاكل والعساكر تنزلوا لي من فوق. في التأديب. وشوية تأديب يعني انفرادي. التأديب ده فظيع جدا. فشوية كده ما كملناش ورحنا على الواحات. 20 سنة، 20 نعم. سنة أنت قضيتها في السجن. نعم. أنت كنت متزوج قبل أن تدخل لا. السجن؟ لا. يبقى ما تزوجتش إلا بعد أن خرجت من السجن. عندي 47 سنة اتجوزت. أنا قعدت دخلت 26 سنة، خرجت 46. واتجوزت ثاني سنة. كيف العشرين سنة هذول مروا؟ مروا ومضوا. ياه. الواحد مش ممكن أبدا الإنسان يقدر يعني يتحدث عنهم. في شدتهم وفي رخائهم. كانوا متواصلين ولا في تقطع بينهم؟ لا متواصلين. متواصلين. أنا قعدت 20 سنة متواصل. شوية في اللي منزل بيقول لك في الحديد كده. وبعدين هم بعد 5-6 أشهر كده فكوا الحديد ده. وبعدين ودونا إلى الواحات. أنا رحت الواحات يا مولانا في 5 مايو سنة 54 55 رسبونا في الصحراء والخيام مكومة فوق بعضها وفي درجة حرارة 54. مش لازم يبقى اسمها الواحات شمالك. لا واحات ايه؟ صحراء. مية على بعد 2 كيلو مننا. كنا 100 واحد. طب عايزين ننصب الخيام. الحقيقة الإخوان جزاهم الله خيرا يعني نماذج كريمة، وما زلت حتى الآن أذكر 3 منهم وأنا الرابع. نصبنا كل الخيام للمية. دكتور حسين كمال الدين، الأخ محمود شكري بتاع اسكندرية، الأخ عبد السميع عفيفي يرقد الآن مشلولا، وأنا نصبنا الخيام كلها في هذا الحر الشديد والصيام صايمين، ونروح نجيب مية على بعد 2 كيلو بيسموها الطبصية ولا مش عارف يسموها ايه الشيء كله. شفنا ايام شديدة جدا. وهذه فترة ما تبقى من فترة السجن كان كله في الواحات؟ لا، احنا عدنا من سنة 55 ل64 في الواحات على سجنين، سجن الخارجة وسجن المحارين. وبعدين اتنقلنا الى قنا، كان اللي واخدين 10 سنوات خرجوا، واحنا اللي واخدين تأبيد رحنا الى سجن قنا. ظللت في سجن قنا من سنة 64 حتى 72. وبعد 72 رجعنا تاني الى طرة، قعدت فيه من 72 ل74 بعدين خرجت. طيب نستأنف الحديث الشيق هذا معك في مراجعة قادمة ان شاء الله. بارك الله فيك.